بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في فن الصرف للشيخ هارون عبد الرازق رحمه الله تعالى. كنا وصلنا إلى تكلمنا على المثنى، وصلنا إلى جمع المذكر السالم. في المحاضرة الماضية تكلمنا على شروط الكلمة حتى تجمع جمع مذكر سالمة. قلنا لا بد أن تكون علما أو صفة، والعلم له شروط والصفة لها شروط. وصلنا إلى كيفية جمع، كيف تجمع الكلمة. قال: ثم إن كان المفرد منقوصا حذفت ياؤه عند الجمع، ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء للمناسبة، نحو ساعون وساعين. هو دائما المشاكل في الاسم المقصور والمنقوص في الجمع والتثنية وغيرها، ولذلك العلماء ينصون على ايه؟ على كيفية جمعها وتثنيتها، لان فيها حذف، فيها اعادة للحروف، يعني المقصود. فالآن أنت لو جئت إلى كلمة قاض أو داعي أو قاضي أو داعي، تريد أن تجمعها بتروح لياء، تمام؟ فتقول قاضون وساعون، تمام؟ لو كانت الكلمة منصوبة أو مجرورة ستكون منصوبة أو مجرورة بالياء، صح؟ فتصبح ساعين وقاضين وداعين. إيش اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا في كلا الحالتين شلنا الياء، ولكن في حالة الواو ضمينا ما قبلها، قلنا ساعون، وفي حالة الياء قلنا ساعين، تمام؟ يبدل تفعله في الاسم المنقوص. الاسم المنقوص ترفع منه الياء، تحذف ياء، وبعدين تدخل عليه واو، بعدها كما قلنا تقول ايه؟ داع داعون، ساع ساعون، تمام؟ او ساع ساعين، تمام؟ فخلاص كده الاسم المنقوص. تعال نشوف ايش قال في الحاشية. قال: ان يحافظ على كسره لانه في الاصل مكسور، يعني يقصد في قولي ويكسر ما قبل الياء، حتى لا يتوهم انك ايه هتجيب كسرة جديدة. يعني هو اصلا انت في داع وتاع او داع وتاع اصلا في كسرة، يعني الاسم المنقوص من نفسه الحرف اللي هو قبل الياء مكسور. احنا بدليل تعريف الاسم المنقوص، لان نقول كل اسم معرب اخره ياء ايه، كل اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما ايه ما قبلها. فلا صح انت لما تاتي تدخل عليه الواو يعني في حاله الرفع تقول ساعون، يبقى ايه هتضم العين. لكن في حاله الجر والنصب لما تدخل الياء هتكسر ما قبل الايه ما قبل الياء، هو مقصود انه قبلها مكسور جاهز يعني، تمام؟ فده مقصود انه ايه حتى لا تتوهم انك اتيت بكسرة جديدة، تمام؟ فقال ان يحافظ على كسره لانه في الاصل مكسور. طيب خلاص. طيب فان كان مكسورا زي مثلا ايش، زي المصطفى. المصطفى تنطبق عليها الشروط، صح؟ المصطفى لو قلنا انه علم ولا قلنا انه صفة فتنطبق عليه الشروط، تمام؟ طيب انت تريد ان تجمعها جمع مذكر سالم، هتقول المصطفون وانهم عندنا لمن الايه المصطفين، صح؟ فالفتحة دي مهمة يا شباب، لانك تترك فتحة مكان الالف المحذوفة، تمام؟ ده خاص بالاسم المقصور اللي اخره الف، وكل اسم معرب اخره الف لازمة. فانت الان اعطوني قلما، فعندك آل مصطفى. طيب أنا الآن أريد أن أجمعها سواء بالواو والنون أو الياء والنون. الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر، صح؟ طيب أشيل الألف يا شباب، تمام؟ وأجيب واو ونون أو ياء ونون. طيب لكن هعمل إيش؟ هعمل نقطة مهمة هنا، وهي أني هفتح ما قبل الواو والنون او الياء والنون. فهنا الفاء هفتح هفتحها اقول ايه المصطفون، والا فالعاده احنا بنضم ما امام الواو صح، لكن هنا نقول المصطفون. وفي ايضا في حاجه اللي مش هنكتب هنقول المصطفين، ها على الدلاله على الالف المحذوفه. نعم، وهيلتبس لانه بالمصطفي، لما تيجي تجمع المصطفي والمصطفى، فما تيجي تجمع المصطفي هيبقى المصطفون، ولما تيجي تجمع المصطفى هتبقى المصطفون. شوف الفارق واضح شباب؟ ما واضح. كلمة المصطفي من أي نوع من الأسماء؟ منقوص صح؟ واضح جبل؟ المصطفي اسم منقوص، والمصطفى. ما الفرق بين معنيهما؟ أيوة، المصطفي اسم فاعل، أنا المصطفي، المصطفى يعني اللي وقع عليه الاصطفاء، فالأنبياء وقع عليهم الاصطفاء ولا اصطفوا؟ وقع عليهم الاصطفاء، يبقى المفرد حقهم المصطفى، والجمع المصطفون والمصطفين. لكن لو قلت وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، معناه أنه هم اللي بيصطفوا وبيختاروا، بيصطفوا مين؟ ده الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول نحن اصطفيناهم اخترناهم. شوف الفارق في العربية، وإنهم عندنا لمن المصطفين، أي أن ده جمع مصطفى، يعني الواحد منهم مصطفى، يعني وقع عليه الاصطفاء، والاصطفاء بمعنى الاختيار. لكن لو قالوا إنهم عندنا لمن المصطفين، معناه أنهم بيصطفون، هم فاعلوا الاصطفاء. طب اصطفوا من يعني؟ هيبقى المعنى مش ايه، مفهوش مدح. تمام، لان كلنا ممكن يقال عنا مصطفين صح، انا اصطفي الكتب، اصطفي زوجتي، اصطفي ما البسه، اصطفي اصدقائي، ما هذا اصطفاء صح؟ ايه، فكلنا مصطفون، لكن لسنا مصطفين الا ان يصطفينا الله سبحانه وتعالى برحمته، مش للنبوة طبعا، انما يصطفينا لرحمته وجنته. تمام، فده ايه، فده اصطفاء، لان الاصطفاء مراتب، يعني الاصطفاء المؤمنون مصطفون ايضا، لما يكتب لهم الله الجنه يصطفيهم للجنه ويصطفيهم للخير، فده اصطفاء. الانبياء مصطفون للرساله والوحي وغيره. تمام، فده الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الايه، من المصطفين، لان اما المصطفين فجميع البشر مصطفين حتى الكفار، اما المصطفون فهم المختارون المنتقون للخير والرحمه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يصطفينا للخير والرحمه ولجنه الايه، جنات عدن. فوضح لكم الفرق الان يا شباب. فبالتالي احنا عندنا في الاسم المقصور لما بنشيل الالف بنترك فتحه قبلها، فيصبح ايه، مصطفى، مصطفون، سواء مع الياء ولا مع الواو، مصطفون ومصطفين. مستشفى، لو فرضنا ان واحد اسمه مستشفى يعني، لكن ده ما يصلحش يجمع في الاثاث وهو على حاله، لا نقول مستشفون ومستشفين. تمام، لو افترضنا ان ايه سمينا او اصبح صفه لايه، لعلم مذكر او غيره او المقصود من ايه، واضح شباب؟ فده الخلاصه. فالاسم وده بيغفل عنه الناس، حتى ممكن تلاقي واحد يلحن يقول وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، وده لحن يغير المعنى، مش كده؟ زي ما يقول كما في الفاتحه، ما يقول ايه، ها انعمت عليهم، انا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فيبقى ايه، هو اللي انعم، لان تعرفين ده الخطاب للتاء بالمفتوحه، الخطاب انعمت، وانعمت يعني انا، وانعمت يعني انت امراه. تمام، فده الفرق. فاللغه دقيقه، وده يؤكد ما ذكرت لكم او لغيركم سابقا، انها لغه سماعيه في الاصل، سماعيه تعتمد على السماع، ان السامع يميز من السمع. تمام، وبعدين بعد ما اصبحت العربيه لغه كتابه، فايه ظهرت بعض المشاكل في الكتابه، ما زال الاجتهاد في تصحيحها، لكن تجد العرب الاول انها من ناحيه السماع يعني لغه يعني عجيبه مضبوطه جدا. تمام، ولكن لما ابتدأت تكتب حصل بعض الإشكالات، ابتدأت بعدم النقط، ابتدأت بكذا، وادخل عليها التصليحات الكافية لضبطها وتمييزها في الكتابة أيضا، تمام؟ لأن عندنا في الكتابة مش يفترق المصطفين من المصطفين، صح؟ مش هيظهر الفرق بين والله لتكتبن والله لتكتبن والله لتكتبن، مش كده؟ بينما في السمع هتفرق، لما تقول والله لتكتبن الدرس، ده خطاب للجمع، صح؟ والله لتكتبن خطاب للمفرد، والله لتكتبن خطاب للمفرد المؤنثة، تمام؟ إنهم لمن المصطفون، لمن إنهم لمن المصطفين، إنهم لمن المصطفين، أيضا في الكتابة مش هتبان، صح؟ لكن في السمع كله يبان، حركة واحدة بتدي فرقا كبيرا ما بين فاعل لاسم مفعول لاسم فاعل، ما بين جمع، ما بين مفرد، ما بين مؤنث، يعني فعلا كذلك أنعمت وأنعمت كلها برضو في الكتابة شكل واحد، صح؟ ولذلك اتطورت اللغة، بداية ما كانش فيه النقط، وبعدين أصبح فيه النقط بعد كده، وبعدين أصبح الضبط والشكل ده لم يكن موجودا أصبح موجودا، وبعدين جاءت علامات الترقيم متأخرة على يد أحمد زكي بشيخ العروبة وغيرها، وما زالت اللغة يعني تحتاج إلى مزيد من مزيد من من التحسين. أمس كان في ندوة في خصوص اللغة العربية، يعني كلام كان جيدا، استضافه رئيس مجمع اللغة في دمشق وآخر يعني من رئيس مركز، وتكلموا يعني هل اللغة العربية في خطر، هل يعني في مشكلة كبيرة، فيعني كان خلاصة الكلام ان المشكلة العربية ليست في خطر بمعنى انها ممكن تندفع، يعني بعض الناس قالوا ان اللغة العربية هل يمكن ان تختفي، فبعضهم يدق جرس الانذار، لكن الخلاصة انه صحيح انها بفضل الله لن تنتفر وليست معرضة لهذا، لكن المشكلة في ضعف أبنائها، يعني المشكلة في ضعف أبنائها وفي عدم معرفتهم بها ودخول العجمة عليها، تمام؟ وخاصة مع التقدم التقني الموجود الآن، يعني يزداد الناس إهمالا لها. أنتم ترون الاهتمام بالإنجليزية يا شباب اهتماما كبيرا، صح؟ هذا الاهتمام لم يكن موجودا في أيام دراستنا نحن، كانت الإنجليزية لغة ثانية، الآن أصبحت عند بعض الناس لغة أولى، الآن تتعجب، يعني حتى قال بعضهم أمس يعني أنا قد أفهم أن تدرس الفيزياء أو تدرس مواد باللغة الإنجليزية، لكن كيف يدرس التاريخ باللغة الإنجليزية؟ كيف يدرس باللغة الإنجليزية؟ يعني الآن أصبح المدارس هذه يتهافت عليها الناس، يعني في صنعاء وفي غيرها مدارس تدرس المناهج كاملة باللغة الإنجليزية، ما باقي إلا يدرسوا العربية باللغة الإنجليزية، باقي هذا إنه يدرس نحو العربية ويدرس المنهج المقرر في اللغة العربية، ده إن كان هناك منهج مقرر يدرس باللغة الإنجليزية وتنتهي المسألة. فتجد خاصة الأغنياء والمسؤولين وغيرهم عندهم تهافت مع ارتفاع سعر تلك المدارس، هم واللي بيروح يعمل مدرسة إنجليزية من أجل الفلوس، لأنه هيفرض مبالغ ضخمة، ويروح يجيبوا مناهج من بريطانيا ومن أمريكا، يروح يجيبوا مناهج من بريطانيا ومن الولايات المتحدة ويدرسوها، تلاقي الآباء مبسوطين إن ابنه بيدرس لغة إنجليزية، مش مشكلة يعرف اللغة العربية. ليش؟ لأن اللغة الإنجليزية هي لغة الفشر الآن، ممكن يفشر بها، تمام؟ لكن اللغة العربية إيش اللغة العربية؟ يضحكوا من مدرس اللغة العربية، تمام؟ تعال أنت اعمل دورة في اللغة الإنجليزية، هيجي لك الناس بيدفعوا كم مبالغ علشان يدرسون اللغة الإنجليزية، وتعال شوف احنا بنطرح اللغة العربية ليل ونهار في المسجد كم واحد بيحضر، تمام؟ ها؟ مش كده؟ أصبح الإنجليزية جاذب، خلاص رجعنا في المسجد أدرس شرح المكودي مع شرح بطرس على جرامر فور اول، ها؟ مش كده؟ خلاص انا هبدا من السنه القادمه ان شاء الله هبدا اجمع بين الامرين، مثل ما وقع مع القاضي العمراني كان يدرس صحيح البخاري في أيام الإمامة قبل الثورة، فوشي به إلى الإمام. واحد من هؤلاء الرافضة أو من هؤلاء ما بيبطلوش بعضهم إيه يفضل يؤذي الآخرين، فأرسل رسالة قال العمراني بيدمر مذهب آل البيت وكذا ومش عارف إيه، بيخرب في مذهب آل البيت. وصلت الإيه رسالة للإمام أحمد في تعز. فهو الرجل كان فيه عقل يعني، ما هوش إيه ما هوش هو بعارف القاضي العمراني. فالمهم فأرسل إليه لو تفضلتم إنكم يعني إيه كما تدرسون صحيح البخاري درسوا وبل الغمام ودرسوا مالي أحمد بن عيسى درسوا كذا بحيث نفكت هؤلاء الإيه هؤلاء إيه. فهو فاهم إن هؤلاء لا وما ما يستطيعش يقول بطلك على أساس إن الإمام المفروض إنه يتظاهر بالدفاع عن مذهب آل البيت، هم كانوا يفعلوا كده يعني، فما يحبوش يظهر أمام العوام إنه هو أقل منه دفاعا عن الإيه عن مذهب بدعمهم آل البيت. فرجع يقول القاضي العمراني درسوا يعني درسوا البخاري درسوا كتاب إيه كتاب وبل الغمام ده يسموه بخاري آل البيت مع إنه بدون إسناد عند زيد بن العمل عليه الشوكاني وبل الغمام حاشية شفاء الوام. فإيه يمكن أنا نزلت اسمه مرة في المسابقة قلت ما معنى وبل الغمام حاشية شفاء الوام تمام في إحدى المسابقات اللي إحنا بننزلها. فوبل الغمام اللي هو الإيه الوبل المطر اللي مصبها وابل فطل، وشفاء الوام الوام العطشة إيه شديد العطش تمام. فشفاء الوام ده عبارة عن إيش؟ نحن درسنا على القاضي العمراني وبل الغمام على حاشية شفاء الوام. فهو يجيب المتن يعني يجيب شفاء الوام عبارة عن يقول لك خبر قال رسول الله كذا، خبر قال رسول الله كذا، أي ولا بدون إسناد ولا شيء. ها؟ ليس له يد. ايه هم زيدية ليسوا أصحاب أسانيد يعني. مقطوع مكتوب تمام؟ ويسموه بخاري آل البيت. ما حصلش بمادة آل البيت هي حصل البخاري. روحوا دوروا على حاجة يعني زي دوروا على هذا اسمه أبو أمية الطرطوسي ولا شيء. يمكن. يعني كان رجل محترم يعني الله يرحمه. مش كمان تروح للبخاري. خلى البخاري جبل يعني. تمام؟ دور على هضبة. يعني حاجة مرتفعة شوية لكن راح دوروا. المهم مبالغات زي ما أيضا عند الرافضة الاثنى عشرية عندهم الكافي للكليني بخاري يسموه بخاري آل البيت. قلنا قد أنتم معترفين أن البخاري علم يعني إيه أنه علم يتشبه به ويعني دليله، وليش بترفضوه لما يأتي ما يخالف منهجكم فيه؟ ده دليل على أن البخاري مقرر له بالإيه بالحفظ ايه بالحفظ لا شعور سبحان الله يعني وشاهد شاهد من اهلها او شاهدوا على انفسهم تمام. فالشاهد بعد كده انا ادرس شرح المكودي مع جرامر فور اول كذا مع مثلا دروس في الانترنت كذا. انا اعرف الحاجات دي كويس على فكرة يعني، انا اعرف ادرس لغة انجليزية صحيح ايه انا جيد فيها قوي يعني، انا استطيع درس الجرامر حقها ودرست لبعض الناس يعني، درست ايضا في الانترنت وفي البحث والكلام ده كده، قد درست في بعض المراكز بعض دورات في الانترنت وفي الايه وفي الابحاث. فارجع عندك بقى، بس خايف اللي معايا الاصليين يهربوا وما لا عندي الا بتاع وتجيبوا بنات. خلينا نجيب المثل القادمه نشوف ونغير بقى بدل ما ضرب زيد عمرا احب زيد عمرا ونفتح المساله تمام، تبقى يبقى في انفتاح يعني ما يبقاش له مغلاق. رأيك كده يعني تأتي بشرورها ما بيجي ما بيقوم مكان لما يلخبطوا صحيح يلخبطوا من النقاش يعني. هو النقاش عبارة عن نقاش كما قلت خلاصة من اللغة العربية، لا شك انها ثابتة في مكانها لكن لا شك هناك مهددات يعني لابد ان احنا نسعى للحفاظ عليها يعني، ما نقولش كده لا ايه هي محفوظة سيبها. ها في قصور بلا شك في قصور، عشان كده في بعد من الناس عن فهم الكتاب والسنة. فدي خلاصة وده يعني قد يكون يعني هو خلاصة ما تكلموا به ان في مشاكل صحيح العربية ليست مهددة في وجودها لكنها مهددة في فهم اهلها لها، في فهم اهلها لها زي ما هو زي القرآن والسنة شباب. هي تقريبا أنا أقول إن العربية هي الوجه الآخر لعملة الكتاب والسنة، كأنه هي عملة ذات وجهين، في الأوجه في الوجه الرئيسي الكتاب والسنة أو الدين، والوجه الثاني هو هو اللغة العربية. علشان كده اللي يريد يطعن في الدين بيطعن في العربية، اللي بيطعن في العربية بيطعن في الدين. في حتى ان بعض المستشرقين وبعض الشياطين بدل ما يطعن في الدين يروح يطعن في اللغة، وده اللي عمله الشيطان الكبير أتاتورك، فصلهم عن اللغة العربية، حتى الأذان منعهم تماما. وده اللي فعله الشياطين من قبل، اللي هم لما استولوا على الأندلس منعوا أن يتكلم واحد بكلمة عربية، كانوا يسموهم المروسكيون اللي هم باقي المسلمين والعرب اللي كانوا في الأندلس لما احتلت الأندلس واستولى عليها النصارى وأجبروا أهلها على التنصير، نصروهم بالقوة وأحرقوا بعضهم وأحرقوا كل الكتب العربية. ودي سبة كبيرة، لكن ما فضحناهم بها لأن الإعلام حقهم، وإلا دي سبة. مين اللي حرق؟ ما حرق وما أثر؟ هم همج يا أخواني، أنتوا عارفين هؤلاء الغربيون همج صحيح، وتاريخهم همج، وما زالوا همجا حتى الآن. الولايات المتحدة ما بتفعل في العراق وما بتفعل في غيرها، بيعذبوا الناس بيفعلوا كل شيء. هم بس هم حضاريون في الكلام، في لسانهم، لكن أفعالهم قبيحة جدا. مين اللي دمر العالم في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ إحنا. هتلر ده كان مسلما، كان إرهابي، ما هو إلا منهم، نصراني منهم، تمام؟ موسوليني هذا، الدول دي اللي كانت احتلت الدول العربية وفعلت فيها الأفعيل، كانوا يرمون المجاهدين من الطائرات في بعض الدول العربية يا شباب. إيه الكلام ده اتعمل في ليبيا وفي الجزائر، كانوا يداسون بالدبابات. موسوليني ده كان منا ولا منهم؟ هتلر كان منا ولا منهم؟ الحرب العالمية الأولى كانت عندنا، الحرب العالمية الثانية كانت عندنا ولا عندهم؟ اللي مات فيها 50 مليون، 50 مليون إنسان، تمام؟ القنابل الذرية اللي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي إحنا اللي رميناها، إحنا اللي رميناها مش هم، تمام؟ كل هذه الأعمال هم اللي عملوها، ومع ذلك ما زلنا نحن الهمجيين ونحن الإرهابيين ونحن كل شيء، تمام؟ مين اللي لما دخل الأندلس ذبح الناس وأرغمهم على أين محاكم التفتيش اللي كانت في الأندلس؟ يعني كتب فيها كتابات يشيب من هولها الوجدان يا شباب. يعني حكايات، لو معكم كتاب دمروا الإسلام، صغير اسمه دمروا الإسلام أبيد وأهله، صغير بس حتى أشياء تشيب من الوجدان. في كتب كبيرة حتى ما وقع في الأندلس للمسلمين من عذاب لم يرى الناس مثله، اسمه دمروا الإسلام أبيد وأهله، تمام؟ حتى ايش بيعملون وغيرها. ده مختصر بس ممكن تقرأه في ساعة، لكن في مطولات في فضائعهم ادهم. فالمقصود ان هم كانوا عذبوا، ما تركوا يتكلمون حتى بالايه، حتى ان بعضهم يا شباب كان يصلي خفية ولو عثروا عليه او وجدوا اي اثر قتلوه قتلة شنيعة، تمام؟ حتى ان بعض الاباء كان يصلي وحده ابناء نصارى، ايه يعني في تاريخهم قصص مؤلمة جدا. كان ينزل في مكان تحت الارض علشان يصلي الايه، يصلي الصلوات، ماشي يموت كافر، ماشي يموت نصراني، بس لكن ابنائه نصروهم. ولو افشى السر يخاف ان ايه يدركوا الامر فيقتلونه كل هو واسرته جميعا، لا يرحمون احد لو سمعوا كلمة عربية، لو سمعوا كذا، تمام؟ فده حصل في دولة اوروبية ولا حصل في دولة اسلامية؟ لو كان حصل عندنا لكانوا فعل الافعال. ما زالوا يعيرون تركيا بانها قتلت الارمن، وتهمة كذب، تهمة كذب في حقيقتها، لكن هم ده اسلوبهم يا اخوان. اللي حصل قريبا، ليش هنروح بعيد؟ في البوسنة والهرسك ده شيء فظائع ولا مش فظائع؟ في القرن العشرين وتحت سمعهم وبصرهم في وسط اوروبا، كيف كان يقتل الأطفال وكذا، وكان يحطها يشوي الأم، يأمرها أنها تأكل من جسمه، وأشياء عجيبة جدا. إيه تحكى في البوسنة والهرسك؟ والاعتداء على النساء كان من حوامل من هذا، تمام؟ ويأتي بالطفل يقتلونها أمام أمه، وأشياء كثيرة يعني فظاعة. طب إيش أكثر من كده؟ وإحنا في النهاية الإرهابين، علشان يروح واحد مسكين يدافع عن بلده أو شيء، هو ده الإرهابي. العراق لما يدافع عن بلده ضد الإيرانيين وضد الأمريكان وضد كل من يحتل، ده إرهابي ومجرم وكل الصفات الوسخة هيحطوها عليه. كذلك الشباب في أفغانستان لما بيدافع عن بلده دول إرهابيون. وكرزاي هو الرجل ال ال ما في لنا خلينا نتكلم على المنابر ونحاول نكتب أو شيء من هذا القبيل، لكن الإعلام يهودي. إلا إحنا وهذا الكلام قد كتب فيه وإحنا كتبنا ودائما نتكلم عليه وشيء من هذا القبيل، لأنه مسألة فظائع. بينما تاريخنا مليء بالأعمال الجليلة، مليء بالأعمال النافعة، مليء بالعلم والاختراعات والإبداعات وكلام زي كده. لكن هم كلاب جاءوا أنكرونا تماما وادعوا لأنفسهم التحضر تمام، ورموا علينا رمات إبدائها وانسلت وجعلونا احنا المتخلفين، احنا كذا ومش عارف ايش. لكن ده اسلوب ليش؟ لانه مالك للاعلام، مالك للاعلام، وابتدى يغسل دماغ الناس، حتى انك ممكن تجد من ابنائنا من يطعن في ايه، من يطعن فينا وفي تاريخنا وكلام زي كده يعني، وينظر الى العرب والمسلمين على انهم مجموعه من الهمج، مجموعه من سفاك الدماء، مجموعه من الهمجين لا هم لهم الا شهوات بطونهم وفروجهم وكذا. شيء عجيب يعني، تتعجب من هذا. لكن في يوم من الايام سننتصف منهم، يوم ولم نظلمهم بمشيئة الله، في يوم من الأيام. فزي ما قال الشاعر، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أفضحه. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أفضحه. امتلت الأفضح بالدم لما دخلوا القدس، ملؤوها دماء وقتلوا الناس. ولما دخل صلاح الدين ما قتل أحدا، لما دخل محمد الفاتح القسطنطينية ما قتل أحدا، بل أمن الناس على إيه، على أوضاعهم، ولم يجبر أحدا على الإسلام. من كان نصراني بقي يريد أو يسلم هو حر، لم يجبر واحد على الإيه، على الإسلام ولا على الدين. ومع ذلك نحن اللي نشرنا الإسلام بالسيف وأجبرنا الناس وغصبنا الناس على الإسلام وكذا. لكن ده من باب الإيه، عدو يشوه تاريخك. لكن للأسف إن هو هذا العدو الآن بيكتب تاريخك، وللأسف تاريخك بيدرس بكتابة عدوك. غالب التواريخ في الدول العربية الإسلامية كتبها هؤلاء، نلقن أبناءنا بغضنا. وده من أعجب التخلف العقلي اللي أصبنا به، إن إحنا ناخد تاريخنا من عدونا يترجم لنا أو يكتب لنا تاريخنا، ونروح نمليه على أولادنا ويكون تاريخا مشوها، فيخرج الولد كارها لأهله، كارها لبلده، كارها لشعبه، كارها لقوميته، كارها لعروبته، كارها لإسلامه، وفي النهاية يبقى شيوعي أو كذا أو مش عارف إيش، بيلعن فينا وبيلعن في إيه، في توجهنا أو ديانتنا أو غيرها. لكن حسبنا الله، سيأتي يوم إن شاء الله تعالى ننتصف. لكن الأمر يحتاج إلى جد يا أخواني، يعني يحتاج مني جهد ومنك جهد وكذا. هو الكلام ده ما بنقولوش علشان مجرد نسمعه، هذا الكلام أقوله علشان كل واحد منكم يتحمل رسالته، كل واحد منا ممكن يؤدي دورا تمام، لكن على كل واحد منا ان يدي وسعه. انت ممكن تتكلم في مكان ربما يرفع الله قدرك او ذكرك او كذا، تكتب تعلم تفتح، هتغير الامور. بدليل ان الان في اصبح الناس يعني في مجموعه من الناس فاهمه، لكن ما زالت ضعيفه وغير مسيطره. لكن هتاتي اليوم ان شاء الله تعالى اللي ايه، سيطر الحق وينتشر بين الناس، وساعتها سنعيد كتابة تاريخ حقيقة. لن ندور عليهم، لأن ديننا لا يقبل أن نكذب. يعني هل في ديننا أن نحن نكذب عليهم يا أخواني؟ ما فيش أبدا، يحرم علينا. فسنكتب تاريخهم على الحق دون زيادة أو نقصان بمشيئة الله. لا صحيح، ونحن هذا هم نفسهم أهل الكتاب، فكيف بنا وبهم؟ فلا شك أن نحن لسنا سواء، نحن وهم، إذا كانوا هم نفسهم ليسوا سواء، فكيف بالمسلم والايه والكافر؟ فالمسلم عندما يحكم يعدل بمشيئة الله سبحانه وتعالى ويأتي بالحق، وان شاء الله ده سيكون يعني ان عاجلا او آجلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع تاني يا شباب. قال وان كان مقصورا حذفت ألفه وفتح ما قبلها مطلقا للدلالة على الألف المحذوفة نحو المصطفين والمصطفين والأعلون والأعلينا تمام، لأن الأعلى نفس الشيء، الأعلى كالمصطفى. طيب قال في الحاشية في قوله المصطفين جمع مصطفى اسم مفعول، أما اسم فاعل فمن قبيل المنقوص يقال فيه المصطفون شوف بضم الفاء، والمصطفين بكسر الايه بكسر الفاء، ده الاسم الايه اسم الفاعل. واما اسم المفعول فالايه المصطفون والمصطفين، خلاص اتفقنا على ايه على هذا ووضحناه. ايضا بيعلق على كلمة الاعلون والاعلين، قال اصل المصطفون جمع اسم المفعول والاعلون جمع الاعلى، المصطفيون الاعليون، طبعا صعبة في النطق لانها ايه لا هو بيجيب لك اصلها يعني تمام. في الرفع بياء قبل واو الجمع يعني انها ستقلب ايه ستقلب ياء. طيب مضمومة لمناسبتها لمناسبة الواو، منقلبة تلك الياء عن واو هي لام الكلمة لمجاوزتها ثلاثة احرف، والمصطفين والاعلين في غير الرفع بياء المكسور قبل ياء الجمع، يقصد المصطفيين والأعليين، قلبت تلك الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت فتحة ما قبلها دليلا عليها، ده أصلها. قال ولو مثل بدل الأعلون بالأعمون لكان لتعدد المثال فائدة، الأعلى فائدة زي حيث يكون أحد المثالين واويا بحسب الأصل والآخر يائيا، لأنه مقصود الأعلى على يعلو واوي، والأعمى من العمى عمي يعمى فأصل يائي، فمقصود لو إيه كان نوع كان أحسن. اللهم إلا أن يقصد الإشارة إلى أن الأعلون هنا من عليا يعلى هيبقى يائي، يقصد أنه إيه يائي كرضي يرضى لا من على يعلو، فمقصوده لو يجعل يائي تمام، يبقى تنوع في الأمثلة، لأن المصطفى اصطفى يصطفي وعلى يعلو تمام، فهنا هيبقى هذا يائي وهذا واوي. فالمهم إن على قد تكون من عليا يعلى يبقى يائي، أو من على يعلو يبقى واوي تمام. ده بالنسبة لإيه جمع المذكر الثالث. جمع المؤنث الثالث قال هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء كمسلمات. طبعا تكلمنا سابقا على إن بعض العلماء لا يسميه بجمع المؤنث الثالث وإنما يسميه الجمع بالألف وتاء، صح؟ مر معنا في قول ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكثر في الجر وفي النصب معه، فالعلماء هناك يتكلمون على إنه في بعض الأحيان يكون هذا الجمع ليس خاصا بالمؤنث، بدليل انك تجمع كلمة الصبل على الصبلات وهي ايه مذكر، وايضا يقولون بان يحصل في بعض الاحيان تكسير، فلذلك ايضا في طعن في صحته، فيقول لك مثلا ايه سجدة سجدات ومثل حبلة حبليات، فده تغيير، فبالتالي بعضهم قال انه ايه لا مؤنث ولا هو سالم. ليش؟ لانه في بعض الاحيان يستخدم في جمع لمذكر زي حمام وحمامات واصطبل واصطبلات، وساعات ايضا يقع فيه نوع من التكسير كما في حبلة وحبليات او سجدة وسجدات، لكن اجاب الاخرون قالوا نحن نسميه جمع المؤنث على سبيل التغليب، وده لا مانع وده حاصل في العربية ان الشيء تسمى به باغلب ما يقع عليه. فقال هو ما دل على اكثر من اثنين بزيادة الف وتاء كمسلمات، قال في الحاشية بدون تغيير في أصل بنيته سوى حذف تاء التأنيث، صح؟ لأنه ده طبيعي أن مسلمة هتجمعها على مسلمات، يبقى راحت فين التاء؟ شلتها، لأنه لا يجمع عليه علامة تأنيث، لأنه مسلمة آخرها تاء، وأنت أصلا هتجيب له ألف وتاء للتأنيث، فلا صح أن تقول مسلمتات تمام، فلا بد من إيه من حذف التاء حتى لا يجتمع على الكلمة علامة تأنيث. قال بدون تغيير في أصله، نعم. كان كلمة اثنين أعم يعني ايه تشمل كل أحد ايه يعني ممكن ايه ذكر من باب التفصيل، لكن من باب الإجمال فما دام بيدخل في الايه في المذكر والمؤنث هيدخل فيه. قال بدون تغيير في أصل بنيته سوى حذف تاء التأنيث من مفرده، ويضطرد هذا الجمع في ستة مواضع. ده إشارة إلى أن جمع المؤنث يا شباب مش في كل مكان برضو له مواضع، تمام. وفي أبيات ذكرها جمعها بعضهم، قال وقصت في زتة ونحو ذكرى ودرهم مصغر ودرهم مصغر ونحو كبرى. الأبيات موجودة في حاشية كتاب القواعد الأساسية، موجودة أيضا في حاشية الخبري، تمام. ارجعوا إن شاء الله تجيبوا شيئا منها ونأتي بالأبيات، هي جامعة لهذا. أو واحد منكم يستطيع يجيب كتاب القواعد الأساسية بسرعة، تقدر تجيبه بسرعة بسرعة، يعني كتاب القواعد الأساسية للسيد أحمد الهاشمي، نقرأ لكم، أو حاشية الخبري، تمام، لأنه جمع تلك المواضع اللي هو جمع في الحاشية. فشوف تعالى نشوفها، ستة مواضع. قال في ستة مواضع: واحد، أعلام الإناث، أعلام الإناث كمريم، وإيش عندك دي، وزينب، لا اعتقدنا زينب، صح زينب بس ساعات النقطة مرتفعة وبعدين ايه الحبر يمتد فايه يعملها زي اللام، فظهرنا زينب لانه زينب، صح زينب ودعت، يعني تقول مريمات وزينبات ودعتات، وما ختم بالتاء ده تاني حاجة. يبقى ايه الحالة الاولى اعلام الاناث، اثنين وما ختم بالتاء كفائقة ومسلمة وغيرها، تمام، فتقول فائقات. ثلاثة وما ختم بألف التأنيث المقصورة والممدودة كحبلة حبليات وصحراء صحراوات، تمام، ومصغر غير العاقل، أدي أربعة، ودرهم المصغرين، ومصغر غير العاقل كدريهم، تقول دريهمات وجبيل جبيلات، تمام، ووصفه وصف غير العاقل، أدي خمسة، كشامخ أي جبل شامخ، وصف جبل شامخات، جبال شامخات، جبال راسيات، مش كده كالجبال الراسيات، ومعدود وصف يوم معدودات كما في القرآن، تمام، أدي خمسة، وكل خماسي لم يسمع له جمع تكسير كسرادق وحمام وإصطبل، تمام، سرادقات وحمامات وإصطبلات، تمام، وما عدا ذلك فهو مقصور على السماع كسموات وسجلات، تمام. يبقى الستة هما يا شباب، يبقى الستة ستة أحوال: أعلام الإناث كمريم وزينب ودع، اثنين وما ختم بالتاء كفائقة، وما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة كحبلى وصحراء، ومصغر غير العاقل كدريهم وجبيل، ووصفه أي وصف غير العاقل، وصفه أي غير العاقل كشامخ وصف جبل، تمام، ومعدود وصف يوم أياما معدودات، صفة صفة صفة جبل شامخات، جبال شامخات كما جبال راسيات، تمام، كالجبال الراسيات، وكل خماسي لم يسمع له جمع تكسير كسرادق، ما فيش سراديق وحمام واسطبل، خلاص يبقى تجمع ايه، تجمع بالالف والتاء، يبقى سرادقات وحمامات واسطبلات، تمام، وما عدا ذلك فهو مقصور على السماع كسموات وسجلات، ويستثنى من المختوم بالتاء امرأة وشاه وايش وقلة وأمة وأمة، ها فلة كلها مش كده، واما وشفى لانه صح، وقل لانه بتجمع على الا بتجمع على بالجمع الالف والتاء، ها لا معنا زي سنه وسنوات، دي قلة من باب سنه وسنوات، فالضاد دي مش قلة لانه قلة بتجمع عندك قلة وسام و أيوة أجابه، تمام، جزاك الله خير. كتاب القواعد الأساسية للعلامة السيد أحمد الهاشمي كتاب رائع جدا، ويعني من الكتب اللي هي لزقة في دماغي بفضل الله من يوم ما درسته، لأن كتاب كنت أحبه يعني دائم المراجعة فيه، وبعدين يعني حواشي ما كنت أفليها تفلية، فحواشي فيها فوائد كثيرة، يعني حواشي قد الكتاب نفسه لأنه جمع فيه رحمه الله تعالى جمع المؤنث. أيوة قال. شوف قال: ويضطرد هذا الجمع في سبعة مواضع. الأول أعلام الإناث كهند ومريم وزينب في نفس الأسماء لا يدلك على ها؟ إيه. الثاني صفة المذكر غير العاقل نحو أيام معدودات وجبال شاهقات. الثالث مصغر ما لا يعقل نحو دريهمات. الرابع ما صدر بابن أو ذيب، دي اللي ما جمعش، من أسماء ما لا يعقل وصدورها هي التي تجمع، فيقال في ابن آوة وذي القعدة بنات آوة وذوات القعدة. وكذلك أسماء الصور تجمع هذا الجمع بإضافة ذوات إليها، فتقول قرأت ذوات حاميم. تمام. الخامس ما ختم بالتاء كصفية وجميلة وفاطمة. السادس ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو المبدودة نحو حبلة وعذراء. السابع كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير كسرادق وإصطبل وحمام، وما عدا ذلك فهو مقصور على السماع كسموات وسجلات وأمهات. ويلحق بجمع المؤنث السالم في إعراب أولات وبنات وما سمي به منه كبركات وعرفات وأبرعات. وفيه ثلاثة أعاريب. تعال بقى لأبيته: وقسه في زتة ونحو ذكرى، ودرهم مصغر ونحو صحرة، وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. الأبيات الثاني: وقسه أي قس الجمع بالألف والتاء، دي أبيات جمع الشاطبي أيضا زي الأبيات اللي جابها إيه ابن هشام في آخر شرح القطر لما قال وإيه: وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، مش دي أبياته؟ فهنا أيضا الشاطبي: وقسه في زتة في ذي التاء. تمام. ونحو ذكرى، نحو ذكرى يعني الاخر ايه الف التانيث. ودرهم مصغر تصغير غير العاقل. ونحو صحرى ايضا المؤنث بالف التانيث الممدوده. وزينب اللي هو الايه المؤنث اعلام الاناث. ووصف غير العاقل اللي هي وصف غير العاقل واضح زي شاهقات وايه وراثيات. وغير ذا مسلم للناقل اللي هو سماعي يعني ايه غير الابواب دي يكون مسلم للناقل عن الايه عن العرب. قال: واعلم انه اذا جمع الى اخره. المقصود هذه الايه هذه الابيات يا شباب. طيب تمام نكمل علشان ننتهي من هذا. قال: وما عدا ذلك فهو مقصور على السماع كسماوات وسجلات. خلاص. ويستثنى من المختوم بألف التأنيث فعلاء وفعلة مؤنثي أفعل وفعلان كحمراء وسكرى، فلا يجمعان جمع مؤنث سالما كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالما. طيب رجعنا إلى المتن. قال: وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء كمسلمات، فإن كان مفرده مقصورا أو منقوصا صنعت به كما صنعت في التثنية، يعني إن كان منقوص هترد الإلياء، وإن كان مقصورا إن كان ثلاثيا هترد إلى أصله، فإن كان أصلها الواو رددتها واو، وإن كان أصلها الياء رددتها ياء. تمام. وإن كان زيادة عن ثلاثة هتقلبها ياء مباشرة. لو رجعتم إلى المثنى هتجدوا هذا التفصيل، فتقول في المقصور حبليات ومصطفيات وفتيات وعصوات. شوف في عصا لأنها واوية فقال عصوات، وفتى لأنها يائية فتيات، ورحيات لأنها يائية، وتقول في المنقول فتجيب ياؤه رجع قاضيات وراميات. ثم إن كان المفرد ثلاثيا مشتقا ساكن العين وجب بقاء سكونها نحو ضخمة وضخمات، وإن لم يكن مشتقا حركت عينه هتبقى مفتوحة يعني نحو دعد ودعدات. شو ازاي؟ وشعرة وشعرات. يبقى ده ايه متى انك ايه تقول سجدة وسجدات. تمام. متى تفتح ايه عينه ومتى تبقيها على حالها. فهنا وضع لك اللي ايه المقياس. قال: ثم ان كان المفرد ثلاثيا مشتقا ساكن العين وجب بقاء سكونها ضخمة وضخمة وإن لم يكن مشتقا حركت عينه أتحرك بما يناسب الفاء كداعد وداعدات وشعرة وشعرات. تعال نشوف إيش معاه تعليق في الحاشية طويل. نعم طويل خلاص عادي بنكمله في الإيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. تمام مش دي خلصت كده. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ليت يا ليت أجد من يهديني وإنما أخذت من المكتبة لأصوره وإلا أتمنى أن أجده في السوق لأن الصورة تبقى متعبة لكن ما أعتقد يعني دار ابن الجولي ها في السعودية تجد طبعات خالد من صاحب القدس. طيب ما رأيكم أنا أسأل خالد ها قبل ما يبقى جامعة الإسلامية نأخذ لنا ده وبعدين لما نحصل لنا نسخة يعني زي ما تقول عصفور في اليد هنا يقال عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة فأنا أطوره وبعدين نحصلناه بعض حين أفعل هكذا يعني أضمن نسخة في يدي تمام وبعدين إن حصلت النسخة الأصلية مش هتبقى الفرق كبير. اسمه المعلم على حروف المعجم في تعبير الأحلام لابن غنام تحقيق أبي عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان طبع الدار ابن الجوزي فمن وجده فليبلغني على حروف المعجم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.